وهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول هو مفهوم الموافقة، والقسم الثاني هو مفهوم المخالفة. ومعيار التقسيم هو أن ننظر إلى الحكم المستفاد من طريق المفهوم، إن كان موافقا لحكم المنطوق فتسميه مفهوم موافق، وإن كان مخالفا للحكم المستفاد من المنطوق فيسمى مفهوم مخالف. هذا هو المعيار عند جمهور أهل العلم. فمفهوم الموافقة هو المعنى الموافق حكمه لحكم المنطوق، ومفهوم المخالفة هو المعنى المخالف حكمه لحكم المنطوق. ومثال مفهوم الموافقة تحريم إيذاء الوالدين، المستفاد من قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فهذه الآية كما عرفنا بمنطوقها تدل على تحريم التأفيف، لكن بمفهومها تدل على تحريم كل إيذاء للوالدين كالضرب والشتم والسب وغير ذلك، فكل هذا يعتبر من الإيذاء. وهذا مفهوم موافقة لأن الحكم موافق لحكم المنطوق، هذا تحريم وهذا تحريم، تحريم التأفيف وتحريم الضرب والشتم، فلهذا قيل له مفهوم موافق. فإن كان مخالفا فيقال له مفهوم مخالف. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه المخالف. إذا لم يبلغ قلتين فيحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولكن إذا يفهم منه أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار بأن كان قليلا فإنه يحمل الخبث. وقلنا هذا مفهوم مخالفة لأن الحكم هنا مخالف لحكم المنطوق، هناك لم يحمل يعني نفي التنجس، بينما هو هنا إثبات التنجس، فلهذا قيل له مفهوم مخالف. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنأخذ من هذا أن الكافر لو جاءنا بنبأ فيلزمنا التثبت ولا ما يلزمنا؟ يلزمنا التثبت. لماذا؟ لأن الكافر أشد من الفاسق. السبب في أن الشرع أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق هو عدم الثقة بخبره، وعدم الثقة موجودة في الكافر، كما قالوا الكفر فسق وزيادة، يعني أشد درجات الفسق، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة. فإذا المفاهيم الموافقة هي المعاني التي تكون أحكامها موافقة لحكم المنطوق. هذا هو النوع الأول الذي أشار إليه بقوله منه الموافقة قل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب، أشار إلى مصطلحات أخرى يعبر بها العلماء عن مفهوم الموافقة، يسمى بتنبيه الخطاب، هذا الاسم الثاني. وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، كذلك يسمى بفحوى الخطاب، ويشير بقوله المعتمد إلى تسمية ثالثة عند الحنفية وهي دلالة النص. الحنفية يسمون هذا المفهوم بدلالة النص. قال رحمه الله: إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. هذا تعريف لمفهوم الموافقة، وذكر في تعريفه لفظين، اللفظ الأول يقول إعطاء ما لللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، يعني أن مفهوم الموافقة عند المؤلف رحمه الله هو إعطاء المسكوت حكم المنطوق به إذا كان أولى بالحكم، إذا كان أولى بالحكم. فيفهم من هذا التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله أن مفهوم الموافقة يختص بالمفهوم الأولوي، يعني عندما يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كما في ضرب الوالدين وشتمهما. فهذا عنده هو مفهوم الموافقة، وبناء على هذا لو كان المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم ليس أولى منه فلا يسمى عنده مفهوم موافق، ولا يسمى عند المؤلف رحمه الله مفهوما موافق. لكن الجمهور أن هذا نوع من أنواع مفهوم الموافق، قد يكون أولويا وقد يكون مساويا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الآية تدل على أنه لو أحرق مال اليتيم فهو مثل الأكل، لو أحرق مال اليتيم فهو مثل الأكل، ليس أولى منه، لأن كل منهما سواء في إفساد مال اليتيم. فهذا النوع من المفهوم لا يسمى مفهوم موافقة عند المؤلف، ولكن جمهور العلماء يعتبرونه نوعا من أنواع المفاهيم. فمفهوم الموافقة عند المؤلف يختص بما لو كان الحكم أولى نفيا أو ثبوتا، يعني سواء كان في النفي أم كان في الثبوت، سواء كان في النفي أم في الثبوت. الثبوت مثل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، فيفهم من هذا أنك لو ائتمنته على دينار فإنه يؤدي إليك من باب أولى، لأن من ائتمنته على القنطار وهو المال الكثير يصح أن تأتمنه على ما هو أقل من هذا، وإذا كان يؤدي الأعلى فهو يؤدي الأدنى من باب أولى. لكن هذا جاء في سياق الإثبات، وأحيانا يكون في سياق النفي والنهي، مثل فلا تقل لهما أف، فهذا جاء في سياق النفي وما في حكمه من النهي. فهو يقول العبرة بالأولوية، سواء كان الحكم من باب النفي أم من باب الإثبات، فكل ذلك يسمى مفهوم موافقة. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، أي المتبع لأهل الأصول، يعني أن المفهوم إذا كان أولى بالحكم من المنطوق فإنه يسمى فحوى الخطاب، وإذا ساواه يعني كان مساويا له فإنه يسمى لحن الخطاب. وبناء على هذا الثاني يفهم من هذا أن مفهوم الموافقة يشمل الأولوي والمساوي، وهذا مذهب الجمهور كما عرف. لكن كان أولويا خصوه بلفظ فحوى الخطاب، وإن كان مساويا خصوه بلفظ لحن الخطاب. نعم. قال رحمه الله دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز. بعد أن بين لنا أنواع المفهوم، مفهوم الموافقة، عقب على ذلك بمسألة مهمة دقيقة، وهي ترجع إلى بيان حقيقة دلالة المفهوم. هل هي من باب الدلالة اللفظية أو هي من باب الدلالة القياسية؟ يعني هل هي من باب اللفظ أو من باب القياس؟ فقال دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس. فيشير إلى بحث العلماء في دلالة مفهوم الموافقة، هل هذه الدلالة هي دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أننا لو اعتبرناه من باب اللفظ أجرينا عليه أحكام الألفاظ، وإن اعتبرناه من باب القياس أجرينا عليه أحكام القياس ومنها النسخ. فإن قلنا هي دلالة لفظية فيصح نسخها والنسخ بها، وإن قلنا هي دلالة قياسية فلا يصح نسخها ولا النسخ بها، فلا تكون ناسخة ولا منسوخة، لأن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. فأشار إلى الخلاف في هذه المسألة فقال دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس. يعني بعض العلماء ومنه الشافعي رحمه الله يرى أن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة قياسية، بل يسميه بالقياس الجلي وهو الجلي تعزى لدى أناس، فهو من باب القياس. لماذا؟ لأنه يرى أن إعطاء الحكم للمفهوم إنما بني على تعليل الحكم الأول ثم إلحاق صورة المفهوم بالمنطوق بسبب اشتراكهما في العلة، فتحريم التأفيف علته الإيذاء، وهذا الإيذاء قلنا موجود في الضرب والشتم، فنلحق هذا بهذا. قالوا هذه حقيقة القياس، فهي دلالة قياسية. والجمهور يرون أنها دلالة لفظية وليست دلالة قياسية. لماذا؟ لأنها دلالة مفهومة من مجرد اللفظ، ويفهمها كل عارف بالألفاظ العربية، ولا يحتاج إلى المجتهد الذي يعلل الأصل ثم ينظر في وجود العلة في الفرع وهل هناك فارق مؤثر أو لا يوجد فارق مؤثر، لا يحتاج إلى هذه المقدمات، وإنما يعرفها كل عارف بلغة العرب دون الحاجة إلى معرفة القياس والعلل. فلهذا اعتبروها دلالة لفظية وليست دلالة قياسية. لكن الذين قالوا هي دلالة لفظية اختلفوا فيما بينهم، هل هي دلالة مجازية أو هي دلالة عرفية؟ فأشار إلى القولين بقوله وقيل للفظ مع المجاز، وقيل للفظ مع المجاز. يعني الذين قالوا هي دلالة لفظية قالوا هي دلالة لفظية مجازية. لماذا مجازية؟ لأنه عبر فيها بالأدنى وأريد الأعلى، عبر بالأخص وأريد الأعم، فلا تقل لهما أف هذا خاص، ولكن أريد به كل إيذاء، فهو من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، أو التعبير بالأخص وإرادة الأعم، وهذا من المجاز، لأن الحقيقة هو أن تعبر بالجزء وتريد الجزء، أو تعبر بالكل وتريد الكل، هذا الحقيقة. لكن إذا عبرت بالكل وأردت الجزء، أو عبرت بالجزء وأردت الكل، فهذا مجاز، لأنه استعمال لللفظ في غير موضوعه اللغوي أصلا. والقول الآخر أشار إليه بقوله وعزبها للنقل ذو جواز، يعني أن بعض العلماء رأى أن الدلالة هنا هي دلالة نقلية عرفية، بمعنى أن العرف نقل هذا اللفظ من الخصوص إلى العموم، فكأنه جعل للنهي عن الإيذاء سلوبين، أسلوب اللفظ العام النهي عن كل إيذاء، والأسلوب الآخر هو النهي عن التأفيف. وقالوا هذا الناقل له هو عرف الاستعمال بين أهل اللغة.